كتاب الشهادات. تحمل الشهادة لغير حق الله فرض كفاية، فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليه وقادر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أخر. وكذا في التحمل ولا يحل كتمانها ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سمع أو استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها، كنسب وموت وملك مطلق ونكاح ووقف ونحوها. ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه، وإن شهد برضاع أو سرقة أو شرب أو قذف فإنه يصفه ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها، ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان الشهادات، وهي من أنواع البينات، وهي من أنواع البينات التي يقدمها المدعي والمدعى عليه في الدعاوى، وأيضا من الأنواع التي يتقوى بها جانب أحد الطرفين اليمين، سيأتينا إن شاء الله في فصل لاحق. الشهادة وهي كما قدمناه قبل قليل هي أن يضيف الإنسان حقا لغيره على غيره، ويعني هذا توضيحها عما يشابهها. وبعضهم يعرفه بأنه الإخبار عما يعلمه بلفظ مخصوص، وهو لفظ أشهد، لأن الحنابلة رحمهم الله تعالى يشترطون لفظ الشهادة، يشهد بلفظ أشهد، أشهد أنه قال كذا وكذا، لابد أن يقول أشهد أو به أو بذلك شهيد مع ذلك، لابد أن يتكلم بلفظ أشهد. هذا هو المشروع عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. و يعني هناك قول آخر أنه لا يشترط له أشهد، لكن الحنابلة هو المشروع عند الحنابلة اشتراطه. طيب، تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن تحمل الشهادة. عندنا التحمل وعندنا الأداء. تحمل يعني أن يسمع أو يرى ما سيشهد به، يعني مثلا اثنان سيجريان عقد بينهم، عقد بيع سيارة، بيع أرض إلى آخره، فيبحثون عن من يشهد على هذا العقد، يشهد على هذا العقد. فهنا لو دعي شخص يشهد على هذا العقد فكونه يجيبه إلى ذلك هذا فرض كفاية، لا يلزمه إلا لو مثلا كانوا في سفر ما عندهم غيره فهنا يتعين عليه، لكن إذا كان يوجد ناس كثيرون فنقول هو فرض كفاية، إذا امتنع كل أهل البلد القادمون فهنا نقول يأتمون جميعا، لكن إذا امتنع واحد وعجب واحد فإن الممتنع لا يهتم بأن فرض كفاية المقصود به أن يكون واجبا في حق المجموع، فإذا قام به شخص فإنه يتحقق به الوجوب ويسقط الإثم عن الباقين. فيقول تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية، يعني في حقوق الأهل، أما في حق الله تعالى فإنه مباح ولا يجب، فإنه مباح ولا يجب. يعني مثلا شخص مثلا شرب خمر، فجاء شخص إلى آخر وقال له تعال انظر هذا اللي يبي يشرب الخمر لأجل أن نذهب لجهة القبر ونخبرهم بأننا شهدنا أن فلان شرب الخمر. هنا لا يلزم الذهاب، لأن حقوق الله تعالى مبنية على الستر، حقوق الله تعالى مبنية على الستر، فهو مخير في إقامته وتحقيقه. خلاف حق الأدمي فإنه فرض كفاية بحقه. قال فإن لم يجد لمن يكفي تعين عليه، وهذا هو معنى فرض الكفاية. والدليل على ذلك قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره بأن المراد بها التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم. قالوا ولدعاء الحاجة إليها لإثبات الشهود والحقوق والإثبات حقوق العقود فكانت واجبة. قال وأداؤها فرض عين على من تحمله. يعني إذا من شخص تحمل الشهادة زين، يعني مثلا شهد على عقد، شهد على عقد بيت، ثم حصل بين الطرفين خلاف في وجود العقد من عدم. يعني مثلا شهد على عقد بيت سيارة، أن زيد باع السيارة لعمرو 50,000. طيب عمر ما سدد السيارة، جاء زيد يرفع الدعوى عن عمر المحكمة، قال عمر أصلا أنا ما شريت، والسيارة أصلا بالمعروف ما استلمتها ما شريتها. طيب الآن زيد سيقيم البينة، من الذي شهد معه؟ شهد معه محمد وخالد. جاء محمد وخالد قال تعالوا اشهدوا لي عند القاضي، فلا يجوز لهم ان يمتنعوا. اداء الشهاده هنا على من تمنع، يعني كونهم في الاول لو امتنعوا في الاول لا تشكل احدا غيره، لكن هنا الان لم يشهد على هذا العقد غيره فلا يجوز لهم. لذلك قالوا اداؤها فرض عين على من تحملها، لقوله تعالى ولا تكتم الشهاده ومن يكتمها فانه آثم قلبه، فدل على أنه يحرم عليه أن ألا يؤدي بالشهادة التي تحملها. طيب متى يجب أداؤها؟ قالوا إذا دعي، شروط الوجوب قال متى دعي إليه، فإذا دعي الشهادة فإنه يلزمه أن يؤديها، لأن ولا يلزمه قبل ذلك، ولا يلزمه أداؤها قبل أن يدعى إليها، لأنه لا يرغب في أداء الشهادة بدون طلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أوصاف الناس بعد القرون الأولى ثم يأتي خير القرون القرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأخذون بعدهم خلوف يقولون أو بين النبي صلى الله عليه وسلم من أوصافهم أنهم يشهدون ولا يستشهدون وينظرون ولا يوفون ويظهر فيهم السماء، فهؤلاء هذه أوصاف من يأتون بعد القرون البطلة، فدل على أن هذا الوصف غير مرغب فيه الذي هو الذهاب للشهادة أو الإدراء بالشهادة قبل أدائها. هذا الشرط الأول، أنه أن يدعى إليه لكي يكون مجمعه، والشرط الثاني أن يقدر على أدائها بدون ضرر يلحقه في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله، فإن تضرر فإنه لا يلزم، لقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شيء. قالوا كذا في التحمل، يعني في التحمل أيضا نقول لا بد أن ينتج الضرر، فإذا وجد الضرر في التحمل قال له يعني اتصل محمد على زيد قال أنا بروح للرياض هم ما يبدأ معه، قال أنا بروح للرياض أبعقد عقد عن معي لأجل أن ينتشر العقد، لا يلزمه ذلك. لماذا؟ يوجد ضرر عليه في السفر، يوجد ضرر عليه في السفر. قال ولا يحل كتمانها للآية ولا تكتم الشهادة، ولا أن يشهد إلا بما يعلمه، يعني لا يجوز له أن يشهد إلا على شيء يعلمه، لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. ويستدل الأصحاب رحمهم الله تعالى على ذلك في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل ترى الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع، لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال ابن حجر معناه صحيح. قال يشهد إلا ما يعلمه برؤية أو سماع، يعني هذه طرق تحمل الشهادة، يعني كونه يعلمه بماذا؟ طرق العلم بالمشهود عليه، يعلمه إما برؤية بأن يرى مثلا زيدا يضرب عمرا فيشهد على ذلك، أو يسمع طبعا من المشهود عليه، يسمع من المشهود عليه إقراره بأنه مثلا اقترض من عمرو 10,000 ريال مثلا، فهنا سمعه من المشهود عليه. قال أو استفاضة، يعني يعلم الشيء بالاستفاضة، يعني يشهد على شيء قد استفاض لم يسمعه مباشرة لكن قد استفاض عند أهل البلد، يعني قد انتشر واشتهر علمه. قال شهادة الاستفاضة لا تقبل في كل شيء، إنما تقبل فيما يتعذر علمه، يتعذر علمه بدونه، مثل النسب، كون مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله اسم والده عبد الله، اسم والده عبد الله، هذا الآن استفاض عند الناس، استفاض عند الناس. طيب هل نحن توثقنا يعني علمنا برؤية المشاهدة أو سماع أن يعني السماع ممن حضر الحادثة أن امرأة عبد الله بن باز أنجبت ابنا اسمه عبد العزيز؟ لا، لكن هذا استفاض عند الناس كلهم، فلذلك لا نقول لو جاء شخص قال شدنا الشيخ عبد العزيز والده عبد الله بن باز، فلا نقول ما الذي أخبرك، هل سمعت ذلك، هل رأيته؟ لا، خلاص هذا استفاض عند الناس كلهم، أو موت أو ملك مطلق أو نكاح، وقد يعني هذه أمور تثبت الاستفاضة عند أهل البلد أو عند أقارب الشخص المتوفى أو نحو ذلك، فلا يعني يشترط أن يكون الشخص باشرة رؤيتها أو سماعها، يشهد بالاستفاضة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الشخص إذا شهد بعقد فلا بد أن يذكر الشروط كما ذكرنا في الدعوة، إذا ادعى بعقد فيذكر الشروط، لأن هناك أحيانا شروطا تنقل هذا العقد من الصحة إلى الفساد، ومثله النكاح وغيره من العقود، إذا أراد أن يشهد عليها فلا بد أن يذكر الشروط، فلا بد أن يذكر الشروط ليستبين صحة هذا العقد من عدم. كذلك قال إذا شهدت برضاع أو صدقة أو شرب أو قلب فإنه يصفه، يصف هذا الذي شهد عليه بما يتخلف بما يتأثر بالحكم، يعني مثلا إذا شهد برضاع يشهد أن فلانا هذا رضع من فلانا، طيب فقط لا، فبد أن يشهد عدد رضعات كم، خمس أو أقل أو أكثر، لأن هذا مؤثر، لابد أن يشهد كذلك أنه رضع في الحولين لأن هذا مؤثر، لكن هل يلزم أن يقول أشهد أنه ربع منها في البيت الفلاني؟ لا، لأن هذا غير مؤثر، سواء ربع منها في البيت الفلاني أو في البيت الفلاني هذا غير مؤثر، سواء ربع منها في الدمام في الرياض في مكة هذا غير مؤثر، لكن لابد أن يشهد على الأشياء المؤثرة اللي هي مثلا صفة الرضاع، طبعا اسم الرضيع، اسم المرضعة، عدد الرضعات، وقت الرضاع ونحوها، وهكذا في السرقة في الشرب في القذف يصف، وذلك في الزنا يصف بذكر الزمان والمكان والمزيد، لأن هذا كله تأثر به الحكم. قال يذكر ما يكون ما يعتبر للحكم، يعني ما يشغل الحكم ويختلف به الكل، فاللي ما يختلف به يعني مثلا كما قلنا في الرضاع، وين رضاع؟ في الدور الأرضي في الدور العلوي، رضاع في الليل في النهار، فما هذا ما يتأثر به الحكم، فلا يشرط أن يذكره. توصل في شروط من تقبل شهادته، شروط من تقبل شهادته ستة: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان، الثاني العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه، وتقبل من وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته، والثالث الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس ولا فهمت إشارته إلا إذا أداها بخطه، الرابع الإسلام، الخامس الحفظ، السادس العدالة ويعتبر لها شيئا، الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة، واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يؤمن على صغيرة، فلا تقبل شهادة فاسق، الثاني استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه، ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادته. بارك الله فيك. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى شروط من تقبل شهادته، يعني هل كل من أتى لأداء الشهادة نقبة شهادة؟ لا، لابد من شروطها. الشرط الأول والثاني البلوغ والعقل، وهذا من شرط التكليف، وهذا من شرط التكليف، فلا تقبل شهادة غير البالغ الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز، ولا تقبل أيضا شهادة المجنون أو المعتوه. لماذا؟ لأن الشهادة من شرطها الشهادة، لأن هؤلاء مرفوع عنه القلق، فلا يتحرزون من الكذب، فيتحرزون من الكذب لأنهم لأنه مرفوع عنه الكلام، فلذلك قلت الثقة بقوله. قالوا تقضى يعني لا تقضى شهادة مجنون ولا معتوه، رفع الكلام عنه، والمعتوه هو الذي أخف حالا من المجنون. قالوا تقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته، يعني شخص يجن أحيانا ويفيق أحيانا، ففي وقت إفاقته تقبل شهادته إذا تحملها وأداها وقت الإفاقة. الثالث الكلام، فلا تقبل شهادة إلا خص ولو فهم تجارة. قالوا بأن الشهادة يعتبر فيها اليقين، لابد أن نتيقن مقصود هذا الشاهد بالإشارة، ما ندري قد يقصد هذا وقد يقصد هذا، وليس كل الناس يفهمون الإشارة. قالوا إلا إذا أداها بخطه، إذا أداها بخطه خلاص تقبل، لأنها غير محتملة، لأنها غير محتملة. الرابع الإسلام، الرابع الإسلام، لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، وأشهد ذوي عدل منكم يعني المسلمين. والأصحاب رحمه الله تعالى يستثنون قبول شهادة الكافر في الوصي، في وصية المسلم في السفر، وصية المسلم في السفر، سواء وصية المسلم أو الكافر في السفر، وهذا ذكره الشيخ هذا في الحاشية. الخامس الحفظ، فلا تقبل من شخص مغفل ينسى كثيرا أو معروف بكثرة السهو والغلط، لأن هؤلاء لا تحصل الثقة بقولهم. والسادس العدالة، تقول تعالى وشدوا ذوي عدل منكم، وهي استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله. قالوا يعتبر لها شيئان، الصلاح في الدين واستعمال المروءة، الصلاح في الدين واستعمال المروءة. والصلاح في الدين يقصد به أمران، أداء الفرائض بسننها الرواتب، السنن الراتبة. قال فلا تقبل ممن داوم على ترك السنن، يعني السنن الراتبة هذه يعني نقول يأتي بها لو أحيانا، فإذا داوم عليها بأن لا يأتي بها أبدا فإنها ترد الشهادة، لأن ذلك دليل على عدم محافظة على أسباب دينه. الأمر الثاني اجتناب المحارم، اجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغير، والكبيرة هي ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. وزاد شهر الإسلام رحمه الله تعالى أو فيه توعد بنفي إيمان أو لعنة أو غضب ونحوها، ولا يدمن على الصغيرة، فلا تقبل شهادة الفاسق سواء كان فاسقا بفعل كالزنا أو فاسقا باعتقاد كالرافضة والجهمية ونحوها. أصحاب رحمه الله تعالى يذكرون أن أصحاب العقائد المبتدعة يقولون داعيتهم المجتهد هذا يكفر، وأما المقلد فإنه لا يكفر وإنما يعتبر فاسقا. وصاحب الإقناع الحجاج رحمه الله تعالى في الإقناع لما أتى هنا إلى شرط العدالة وذكر الصلاح في الدين ذكر أمثلة كبيرة على الكبائر، ذكر أمثلة كبيرة على الكبائر، وثم نظمها، ثم نظمها في نظم مستقل الكبائر، نظم الكبائر موجودة ومشروع شرحها السفارين رحمه الله تعالى. والسفارين رحمه الله في أول يعني لما شرحها لم يكن يعرف من هو نظمها، لما شرحها لم يكن يعرف من هو نظمها، ثم عرفه لاحقا، ثم عرفه لاحقا، لذلك ذكره في كتاب جلال الباب شرح منظومة الأدب، ذكره في كتاب جلال الباب شرح منظومة الأدب، ذكر أنه عرف أن صاحب المنظومة هو الحجاوي رحمه الله تعالى. الثاني من أمور ما يحصل به ما يحصل بالعدالة استعمال المروءة. فاستنى المسلم رحمه الله تعالى بقوله فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه، فأي فعل كريم يفعله كالسخاء والحلم ونحو ذلك، وأي فعل لئيم يتركه، فهذا من المروءة. والمروءة حقيقة تختلف باختلاف الأعراف والأزمان والأماكن، فهناك تخل بالمروءة في زمن دون زمن. لذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى يبقون من مما يخدم المروءة الأكل في الطريق، الأكل في الطريق. هو في وقتنا يعني إذا أردنا أن نطبقه صعب أن نطبقه، يعني نقول أي شخص يأكل في الطريق، يعني مثل يأكل في المطاعم ذلك، نقول هؤلاء هذا من خوارج المروءة فلا تقبل شهادتهم، هذا أمر يصعب. لذلك نقول هذا يختلف باختلاف الأعراف، على أن العدالة، يعني الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يوصي نقول العدالة، الشيخ الإسلام رحمه الله يذكر أن العدل في كل زمن بحسبه. فلو أراد أن نطبق كلام الفقهاء هنا نقول مثلا حلق اللحية لا تقبل شهادته، لماذا؟ حلق اللحية صغيرة لكنه أدمن عليك، كما تحيته فإنه يحلقها، نقول لا تقبل شهادته. لكن إذا رددنا شهادة حلق اللحية نقبل، إذا رددنا شهادة حلق اللحية نقبل، والمدخن ونحوه. فيقول شهر سام إن العدالة اشترطت لأجل أن تحصل الثقة بقوله. فإذا كان أكثر الناس من ممن يفعل هذا الأمر المفسد لكن يعني يغلب على ظن صدقهم، فيقول إننا نعتبرهم عدولا، وهذا الذي عليه العمل. قالوا متى زالت الموانع؟ فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم. فلو أدوها بعد أن صبي تحمل شيئا وهو صغير ثم أداه بعد كبره فإنه تقبل شهادته. واقتضى المجنون، لو كان المجنون تحمل وهو عاقل ثم جن ثم أفاق لاحقا فإنه تقبل شهادته لزوال المانع. باب موانع الشهادة وعدد الشهود. لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض، ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه وتقبل عليهم، ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا، ولا عدو على عدوه كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه، ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه. أحسنت. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب موانع الشهادة، يعني هناك أشخاص توفرت فيهم هذه الشروط الستة، شروط قبول الشهادة، لكن أحيانا نقترن بأوصافهم ما يجعلنا نرد شهادتهم لا لاختيار أحد الشروط بل لوجود أحد الموانع، لأن الشيء لا يتم إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. وهذه قاعدة، الشيء لا يتم إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. فخذوا معكم مثلا في الإرث، إذا وجدت أسباب الإرث وانتفت موانعه، فلو كان مثلا ابن قتل أباه والعياذ بالله فهل يرثه؟ نقول توفق في سبب الإرث وهو القرابة، لكن وجد مانع الإرث وهو القتل، فهنا لا يرث لوجود المانع، لا بد أن يتوفر السبب وينتفي المانع، وكذا الفهم لا بد أن يتوفر الشرط وينتفي المانع. طيب، قال موانع الشهادة لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض، هذا المانع الأول، قرابة عمودي النسب، فلا تقبل شهادة الأب لابنه ولا الأم لابنها ولا الجد لابن ابنه أو بنت ابنه أو ابن بنته ونحو ذلك، وكذلك العكس، لا تقبل شهادة الابن لأبي ولا الابن لأمه ولا الابن لجده ونحو ذلك، فهؤلاء تقبلوا شهادتهم لوجود التهمة، لوجود تهمة لقوة القرابة، وهذا خاص بالقرابة من عمودي النسب. أما قرابة الأخوة الأخ لأخي أو الصديق لصديقه أو مثلا العم لابن أخي ونحو ذلك فإنها تقبل لبعد التهمة هنا. الثاني الزوجية، قال ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه، قال لقوة الأسرة المؤدية إلى التهمة، قوة الأسرة المؤدية إلى التهمة، هؤلاء لا تقبل شهادتهم لهم لكن تقبل شهادتهم عليهم. فلو أن ابنا شهد على أبيه أو العكس، أب شهد على ابنه أو زوجة شهدت على زوجها أو العكس، زوج شهد على زوجته، فإنها تقبل شهادتهم عليه، لا تقبل لهم بوجود التهمة، لا تقبل عليهم انتفاء التهمة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فقبل أو فأمر بأداء الشهادة ولو على الوالدين، فدل على أنها مقبولة إذا كانت شهادة عليهم وليست لهم. والثالث من الموانع من يجر لنفسه نفعا بهذه الشهادة، من يجر لنفسه نفعا بهذه الشهادة، ويتكرر مثل يعني في الواقع العملي شهادة الموظف لمديره، شهادة الموظف لمديره، يعني كثيرا ما تأتي مثلا دعوة بين مؤسسة وعلى شخص أو على المؤسسة، صاحب المؤسسة يأتي بالشهود موظفين مؤسستي، فنقول هنا لا تقبل لأنه يجر لنفسه نفعا بهذه الشهادة، يجر نفسه نفعا بهذه الشهادة، لأن ما كسبته هذه المؤسسة من مال إنه سيوزع على الموظفين، ومن ضمنهم هذا الشاهد، فلا تقبل شهادته له. كذلك المنع الرابع إذا كان يدفع عنها ضررا، إذا كان يدفع عنها ضررا، ومثل شهادة الموظف يعني شهادة الموظف لمدير المؤسسة يدفع نظرا، لماذا؟ لأنه لو لم يشهد له فربما يفصله من العمل، ربما يعني يخصم من بعض استحقاقاته ونحو ذلك ويتضرر بذلك. فهذا من أمثلته، ومن أمثلته يذكرون الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون شهادة العاقلة بجرح شهود القتل الخطأ، يعني لو أن مثلا شخصا ادعي عليه لأنه قتل فلان خطأ، طيب ثم جاءوا بشهود يشهدون على ذلك، فجاءت العاقلة عاقلة هذا القاتل وقالوا نجرح هؤلاء الشهود، فلا يقبل جرحهم. لماذا؟ قالوا لأن جرحهم هنا يستفيدون فيه. لماذا؟ يستفيدون أنهم لم تترتب في ذمتهم هذه الدية، فهم يدفعون عن أنفسهم ضررا بهذه الشهادة. الأمر الخامس شهادة العدو على عدو، فإنها لا تقبل. وذكر المصنف رحمه الله تعالى مثال عليها، كمن شهد على من قذفه أو من قطع طريق له، وذكر ضابطا في العداوة، يقول: العدو هو من سره مساءة شخص أو غمه فرحه، كل من سر بمساءة شخص أو غمه فرحه فإنه يعتبر عدوا، فهذه هي العداوة الدنيوية. أما العداوة الدينية يصرح الأصحاب رحمه الله تعالى أنها ليست مانعا، فيقولون يجوز شهادة الكافر على المسلم وإن كان عدوا له لأن دينه يمنعه من الكذب عليه، وكذلك شهادة السني على المبتدع. طبعا ليس العكس، فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم لا لكونه عدوا وإنما بوجود شرط اختلفه شرط الإسلام، وكذلك المبتدع على السني لا تقبل شهادته لا لوجود المانع والعداوة وإنما اختلال شرط وهو شرط العدالة لأنه يعتبر فاسقا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة، ويكفي على من أتى بهيمة رجلان، ويقبل في بقية الحدود والقصاص، وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال، ويطالع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه، يقبل فيه رجلان، ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار أو الخيار فيه ونحوه، رجلان ورجل ومرأتان، أو رجل ويمين المدعي، وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه، يقبل فيه شهادة امرأة عدل والرجل فيه كالمرأة. ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال، وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع، وإن أتى بذلك رجل في خلع ثبت له العوض وتثبت البينونة بمجرد دعواه. أحسنت، بارك الله فيك. لك الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان عدد الشهود، يعني ما الذي نشترط فيه العدد وما الذي لا نشترط فيه العدد، وكم العدد الذي يقبل فيه أو كم العدد الذي يشترط فيه في الشهادة. لأن هناك أشياء لا بد فيها من شهادة أربعة، هناك أشياء يكفي فيها اثنان ونحو ذلك. ففصل المصنف رحمه الله تعالى هنا الأمور التي تختلف يختلف فيها عدد الشهود، فقسم الأمور إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما يقبل فيه شهادة أربعة رجال، ما يقبل فيه شهادة أربعة رجال، وهو الذي ذكر المصنف رحمه الله تعالى بقوله ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة. وهذا دليل واضح، قوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. والفقهاء رحمه الله تعالى يذكرون أن اللواط في حكم الزنا، لأنه تقدم لنا في كتاب الحدود أن المذهب أن حد اللوطي كزاني، أن حد اللوطي كزاني، ولذلك قالوا إنه لا يقبل في الشهادة عليه إلا أربعة رجال كذلك. والإقرار به يعني الإقرار بالزنا فلا بد أيضا من أربعة شهود، فلا بد من أربعة شهود، يعني يشهدون أن هذا الشخص الزاني قد أقر على نفسه أنه زنى بفلانة، يشهدون على ذلك، يعني لم يروه يزني بالمرأة، لكن سمعوه يقر على نفسه. وقد سبق لنا في كتاب حد الزنا أنه لا بد في الزنا من الإقرار بأربع مرات. قالوا كذلك إقراره هذا أربع مرات لا بد، يعني لو لم يقر به عند الحاكم لا بد أن يشهد عليه أربعة، قالوا لأن الإقرار لما اشترط فيه العدد قياسا على الشهادة فإنه يشترط في سماعه أيضا هذا العدد. الأمر الثاني، هذا إذن ما يقبل فيه أربعة رجال. الأمر الثاني مما ذكره المصنف رحمه الله ما يقبل فيه رجلان فقط، وهي عدة أمور ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. الأمر الأول الشهادة على ما يوجب التعزير، الشهادة على ما يوجب التعزير، لذلك قال يكفي على من أتى بهيمة رجلان. من أتى بهيمة فإنه يكفي فيه شهادة رجلين، لأن إتيان البهيمة يوجب التعزير ولا يوجب الحد، فاكتفي فيه بشاهدة ويقبل فيها ويقاس عليها جميع ما يوجب التعزير، فإنه لا بد فيه من شاهدين. الأمر الثاني مما يشترط فيه الشاهدان الرجلان بقية الحدود، يعني ما عدا حد الزنا واللواء كما سبق، فبقية الحدود يقبل فيها أو يشترط فيها شهادة رجلين، كالحد القذف مثلا والسرقة وشرب الخمر، هذه لا بد فيها من شهادة رجلين. الأمر الثالث القصاص لا بد فيه من شهادة رجلين، ولا مدخل للنساء في الشهادة على الحدود والقصاص، وهذا قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، وفي أثر عن الزهري رحمه الله مضت السنة أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص. الأمر الرابع مما يشترط في شهادة رجلين قال ما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا، يعني الأمور التي ليس بعقوبة، أما العقوبات تقدمت قبل قليل، ولا مال ولا ما يقصد به المال لأنها ستأتي بعد قليل، ويطلع عليه الرجال غالبا، مثل النكاح الطلاق لا بد فيها من شهادة رجلين، لا ندخل النساء في الشهادة عليها، ونحن ذلك. فهذه لابد فيها من شهادة رجلين. الأمر الشيء الثالث عندنا أخذنا ما يقول فيه أربعة رجال وما يشترط فيه رجلين. الأمر الثالث ما يقول فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي أو رجل ويمين المدعي. وهذه في الأموال وما يقصد به المال كالشهادة على البيع مثلا، الشهادة على وجود أجل في البيع، الشهادة على وجود خيار في البيع، الشهادة على القرض، الشهادة على الرهن ونحو ذلك. فهذه لابد فيها من رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي أو رجل يمين المدعي. أما الدليل على اشتراط شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين فهو من الآية قوله تعالى في آية الدين: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. والدليل على أنه يكفي فيها شاهد ويمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عباس. الأمر الرابع ما تقبل فيه شهادة شاهد واحد سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان رجلا أو امرأة، وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا، ما لا يطلع عليه الرجال غالبا. مثل المصنف رحمه الله تعالى قال: كعيوب النساء تحت الثياب. أنني تذكر مرت علينا في باب العيوب في النكاح أن هناك عيوبا مختصة بالمرأة، أن هناك عيوب مختصة بالمرأة مثل القرن، العافل، الرتب، هذه عيوب مختصة بالمرأة. طيب لو قال الرجل: أنا سأفسخ نكاحي من زوجتي، سأفسخ نكاحي من زوجتي لوجود هذا العيب. قالت: لا، ليس لي هذا العيب. طيب ما بينتك على وجود هذا العيب؟ قال: عندي شاهد امرأة. امرأة، فجاءت المرأة وشهدت بهذا، فهنا تقبل شهادة المرأة ولا يحتاج إلى امرأة ثانية. قال: لأن هذا مما لا يطلع عليه الرجال غالبا. والأصحاب رحمهم الله تعالى يسلم بأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل شهادة القابلة يعني على الولادة، وهذا يعني كذا يتناقلونه ولم يعني يرد في النصوص في الكتب المعروفة والمأثورة، لكن ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة ابن الحارث أن امرأة سوداء قالت زعمت أنها أرضعت عقبة وامرأته، فذهب عقبة للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد كيف؟ وأمره بفراقها، وأمره بفراق. فهنا استدل به بعض الأصحاب رحمه الله تعالى بأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أجاز شهادة المرضعة، أو لأن الرضاع غالبا لا يطلع عليه الرجال غالبا، إنما يطلع عليه النساء، فقاسوا عليه كل ما لا يطلع عليه إلا النساء. وقال نصنف الرجل فيه كالمرأة، يعني سواء شهدت امرأة وهذا هو الأصل أو شهد رجل واحد، قالوا لأن الرجل أكمل من المرأة، فإذا قبلنا شهادة المرأة وحدها فمن باب أولى أن نقبل شهادة الرجل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه أحيانا ينقص نصاب الشهادة، ينقص نصاب الشهادة، لكن هذا الأمر المشهود به يحتوي أو يشتمل على أمرين، ففي أحدهما كامل فيه النصاب وفي الآخر لم يكمل فيه النصاب، يعني يصير شق منه مالي وشق منه حدي. يقول أحيانا إذا كان المالي، إذا كان الشق المالي ليس بدلا، إذا كان أو نأتي بالجزء الأول، إذا كان الشق المالي بدلا عن الشق الحدي أو شق العقوبة فيقولون إذا نقص النصاب، فإنه لا يثبت لا الشق الحدي ولا الشق المالي. مثال ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى قال ما أتى برجل امرأتين أو شاهد يمين فيما يوجب القول، لم يثبت به قول دون المانع. مثال، جاء شخص وقال إن هذا قتل أبي، إن هذا قتل أبي، أنكر هذا المدعي. طيب وش بينتك؟ قال بينتي رجل شهد على ذلك وامرأته، أحضر رجل امرأته. قلنا قبل قليل إن القصاص لا يثبت إلا بشاهده برجله. طيب إذن لا يثبت به القصاص. طيب هل تثبت به الدية؟ يقول لا، لا تثبت به الدية. لماذا؟ مع أن الدية مال، مع أن الدية مال. يقول لا، لا تثبت الدية. لماذا؟ طيب لا تثبت الدية. قالوا لأن الدية فرع عن ثبوت القصاص، ولما لم يثبت يعني الدية بدل عن القصاص، فلما لم يثبت القصاص لم يثبت بدله، لم يثبت بدله. طيب هذا القسم الأول. أحيانا يكون لا، الشق المالي ليس بدلا عن شق العقوبة، شق العقوبة. مثلا المصنف بالسرقة، بالسرقة. المثال السابق، جاء شخص وقال إن هذا سرق مني، سرق مني مبلغ مثل 10,000 ريال. ما بينتك على هذا؟ أتى بشاهد هو يعني رجل من امرأته، فشاهدوا بذلك فإنه رأوا هذا يسرق. طيب نقول لا يثبت الحد، لا يثبت الحد. لماذا؟ اللي هو القطع. لماذا؟ لأن القطع حد، والحد لا بد فيه من شاهدين رجلين، خلاص ما يثبت الحد. طيب هل يثبت غرم المال؟ يعني هل يلزم هذا برد المال من 10,000؟ نعم يلزمه. لماذا؟ لأن المال يثبت بشاهد برجل وامرأته، برجل وامرأته. ففرق بين المسألة الأولى والمسألة الثانية. بالقصاص قلنا لا يثبت. لماذا؟ لأن الدية فرع عن ثبوت القصاص، ولما لم يثبت القصاص لم يثبت، لم يثبت الدية. أن هنا فأخذ المال يعني غرم المال ليس فرعا عن ثبوت السرقة، لأنه قد يلزم برد المال ولو لم يثبت الحد، كما لو غصب مالا فلا تلازم بينهما، لكن الدية والقصاص متلازمان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة ثالثة، وهي لو أن رجلا ادعى أنه خالع امرأته، خالع امرأته، قال إني خالعت امرأتي على مبلغ مثلا 30,000 ريال ولم تعطني هذا المبلغ. طيب المرأة تقول لا، ما خالعته، وأنا لازلت زوجة له، لازلت زوجة له. طيب ما بينتك؟ أتى بشاهد وامرأتين. نقول الشاهد المرأتين هؤلاء عندنا الخلع فيه مال وفيه بينونة، وفيه بينونة. طيب الشاهد المرأتين هل يثبت بهما البينونة؟ لا. طيب يثبت بهما المال؟ نعم يثبت بهما المال. طيب إذن يستحق المال، يستحق المال بوجود البينونة. طيب البينونة يقولون نعم تبين منه. لماذا؟ قالوا تبين منه بإقراره، هو أقر الآن، أقر الآن أنها باين منه، خلاص تبين منه بإقراره لا بالشهود. الشهود ما ثبتنا لهم البينونة لأننا اللي هو الخلع، البينونة بالخلع. لماذا؟ لأن الخلع لا بد فيه من شاهدين، فيقولون إحنا ثبتنا البينونة بإقراره، وثبتنا المال بالشاهد والمرأتين، ثبتنا المال بالشاهد والمرأتين. نعم أحسن الله إليك شيخنا. فصل في الشهادة على الشهادة. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي للقاضي، ولا يحكم بها إلا أن تتعدى شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة، أو غيبة مسافة قصر، ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول اشهد على شهادتي بكذا، أو يسمعه يقر بها عند الحاكم، أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحو. وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم الضمان دون من زكاه، وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله. هنا يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الشهادة على الشهادة، وهذه تطرقنا لها بالأمس لما تكلمنا عن كتاب القاضي إلى القاضي. طيب، الشهادة على الشهادة هي أن يعني يكون شخص عنده شهادة لكن يعني لا يحضر إلى المحكمة لإدلاء بشهادته لعذر لديه، فيقول الاثنين تعالوا اشهدوا بشهادتي، اشهدوا أني أن لدي شهادة بأن فلان مثلا أخذ من فلان 10,000 ريال، فيذهب فيأتي هذان الشاهدان يقولون نشهد على كذا وكذا وكذا، نشهد أننا سمعنا فلانا يقول كذا وكذا، هذه الشهادة على الشهادة. طيب، المصنف رحمه الله تعالى ذكر أنه لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، وذكرنا بالأمس أن كتاب القاضي إلى القاضي يقبل في حقوق الآدميين، في حقوق الآدميين دون حقوق دون حقوق الله. فالشهادة على الشهادة إذن تقبل في حقوق الآدميين دون حقوق الله، لأن حقوق الله مبنية على الدر والستر والمسامحة. طيب، هل يحكم بها على كل حال؟ المصنف رحمه الله تعالى ذكر شرطين للحكم بها، شرطين للحكم أو أن يتعذر الشاهد، يتعذر حضور الشاهد الأصل، يتعذر حضور الشاهد الأصل جاهز أن يشهد على شهادته، وتعذره إما بموت، إما بموت، يعني مثلا شخص عنده شهادة على أن فلانا يملك هذه الأرض الفلانية وأن أحياها، فخشي أن يموت ولا يدري بشهادته، فجاب شاهدين وقال تراي اشهدوا علي أنني أشهد بكذا وكذا وكذا، فلما مات مثلا هذا رفع الدعوة وهذا توفي الشاهد، فجاء الشاهدان الشاهد الفرع وقالوا للقاضي إننا نشهد أن فلانا أشهدنا على كذا وكذا وكذا، هنا تقبل. لماذا؟ لتعذر حضور شاهد الأصل بالموت. قال أو المرض، مريض مثلا فقال اشهدوا أنني كذا وكذا أنا عندي شهادة، أو غيبة مسافة قصر، يعني مثلا مسافة قصر أكثر، يعني مثلا هو في الرياض ويتعذب أو يشق عليه الحضور للدمام، فجاب شهدين وقالوا اشهدوا أنني أشهد بكذا وكذا وكذا، فهنا تقبل. إذن تقبل بشرطين، الشرط الأول أن يتعذر حضور الشاهد الأصل، الشرط الثاني ما ذكره المصنف رحمه الله أن يسترعيه الشاهد الأصل، يعني يقول له تعال اشهد على شهادتي، اشهد على شهادتي، لكن لو ما قال اشهد على شهادتي سمعه يتكلم مرة قال والله أنا مثلا جاني فلان وشفت أقرض فلان المبلغ، بس يسولف سواليف، ثم جاء هذا أحد اللي اسمه سواليف ذهب للقاضي قال اشهد أن فلانا قال كذا وكذا، لا تقبل لأنه لم يطلب منه أن يشهد على شهادته، لم يطلب منه أن يشهد على شهادته، قال لابد من الاسترعاء. لماذا؟ قالوا لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة، فيها معنى النيابة، والنيابة لابد فيها من الإذن، النيابة هي الوكالة، يعني الوكالة لابد أن يوكل شخص آخر، يعني يأذن له في التوكيل، فكأنه أذن له في الشهادة عنه، وقالوا لا بد أن يسترعيه، يسترعيه يعني يقول اشهد على شهادة. استثنى المصنف رحمه الله تعالى مسألتين لا يحتاج فيها لأنها في حكم الاسترعاء، اللي هي الأولى، المسألة الأولى إذا سمعه يدلي بها عند الحاكم، يدلي بها عند الحاكم فله أن يذهب إلى مثلا أقيمت دعوة أخرى، فله أن يذهب إلى القاضي الثاني ويقول له إنني سمعت فلانا شهد عند القاضي فلان بكذا وكذا، فهنا قالوا إدلاؤه بها عند الحاكم يأخذ حكم الاسترعاء. الأمر الثاني قالوا إذا سمعه يعزو سبب، يعزو يعني من هذه من شهادة إلى سبب من قرض أو بيع، يعني سمع أن فلانا قال إنني سمعت فلانا أو إنني شهدت أن فلانا أقرض فلانا مالا، أو أن فلانا عقد بيعا مع فلان. فهنا قالوا يحق له أن يشهد ولم يسترعي، لأنه قالوا هذا بمثابة الاسترعاء. لكن لو أنه قال أشهد أن فلان ترى له بذمة فلان مبلغ كذا ولم يذكر سبب هذا الحق فقالوا أنه ولم يسترعي، فقالوا أنه لا يقبل منه ذلك، لا يقبل منه ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة رجوع الشهود. رجوع الشهود إذا رجع الشهود بعد الحكم، إذا رجع شهود المال بعد الحكم، يعني شخص ادعى على فلان مثلا زيد ادعى أنه أقرض عمرو 10,000 ريال، عمرو منكر، جاء زيد جاب شهود، جاب شهود وثبتوا أن زيد أقرض عمرو 10,000 ريال، حكم القاضي على عمرو بأنه بأن يدفع لزيد 10,000 ريال، يوم دفع لزيد جاءوا الشهود وقالوا حنا نحن نكذب في شهادتنا، ما أقرض زيد عمرو أي مبلغ من المال، فهل ينقض الحكم ويطلب من زيد أن يرجع المال لعمرو؟ لا، قال ما ينقض الحكم، لماذا؟ الحكم صحيح ظاهرا، إنما أقضي على نحو ما أسمع، الحكم صحيح ظاهرا فلا ينقض. طيب وعمر خلاص ما يرجع له هذا الثلاث؟ قالوا يلزمهم الضمان، لم يقضوا الحكم لأن الحكم تم بشروطه. طيب يلزمهم الضمان، هؤلاء الذين قالوا نشهد أن أو نحن كاذبون في شهادتنا، خلاص نقول أنتم أضمنوا لعمر 10,000 ريال. طيب قالوا الآن معنا مع زيد، نقول لكن أنتم الذين تسببتم بذلك، أنتم الذين تسببتم بإخراج هذا المال من المدعاني اللي هو عمر، فحلتم بينه وبين ماله فتضمنون ذلك، تضمنون ذلك. قال دون من زكاهم، يعني لو أنهم جاءوا شهود وزكوا هؤلاء المزكين، فالمزكين لا يضمنون. لماذا؟ قالوا لأن الحكم يتعلق بالشهادة لا بالمزكين، وهؤلاء المزكون إنما زكوا بالنسبة للظاهر، يعني قالوا إحنا اللي نعرف أنهم عذوب، لكن أما بواطنهم وأنهم أضمروا الكذب هذا لا نعلم عنه شيئا، فلا يكلفون ما لم يبلغوا علمهم. قال مسألة أخرى، إذا كان الحكم متعلق بالشاهد ويمين، ثم رجع الشاهد، ثم رجع هنا المسألة الأولى، الاثنين يغرمون، يعني كل واحد يغرم النصف، كل واحد يغرم. طيب إذا كان الشاهد يمين فهل أقول أشهد أني كاذب، فهل يضمن نصف المال لأن الحكم ابتنى على شهادة ولا يضمن المال كله؟ قال المصنف رحمه الله يغرم المال كله. لماذا؟ قالوا لأن الشهادة هي حجة الدعوة، واليمين هذا قول الخصم، والخصم لا يقبل قوله على خصمه، لكن اليمين هنا صار شرطا للحكم، وإلا فأصل الحجة في الشهادة فقط. فقالوا لما صارت أصل الحجة في الشهادة فإن الشاهد يرجع له. نعم أحسن الله إليك شيخنا. باب اليمين في الدعاوى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله، ويستحلف أن ينكر في كل حق لآدمي إلا النكاح أو الطلاق أو الرجعة والولاء أو أصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف. واليمين المشروعة اليمين بالله، ولا تغلظ إلا فيما له خطر. وانتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى اليمين، واليمين هي كما قدمنا سابقا أنها قاطعة للخصومة وليست مثبتة للحق، أنها قاطعة للخصومة وليست مثبتة للحق، وذكرنا ما يترتب على ذلك، وأن إذا قلنا أنها قاطعة للخصومة فلو أن المدعي بعد الحكم قال عندي بينة، فهنا تسمع الدعوة، تسمع الدعوة. لكن لو قلنا أنه مفيد الحق خلاص، كما خلاص الحق انتهى، الحق يعني الحكم انتهى، فلا تسمع بينة بعد الحكم. لكن هل اليمين تدخل في كل دعوة أو لا؟ المشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى أن اليمين إنما تدخل الدعاوى المالية فقط، المال وما يقصد به المال، وما سوى ذلك فلا تدخل فيه الأيمان. يقول المصنف رحمه الله تعالى لا يستحلف في العبادات، في العبادات مثل الزكاة. يعني لو قال، لو جاء الجابي الزكاة وقال لشخص، الجابي الذي يقبض الزكاة من المواطن، قال لشخص ادفع الزكاة، فقال إني دفعتها سابقا للفقير، فهنا لا يحق له أن يقول أحلف أنك دفعت الزكاة، لا، خلاص. العبادات يبين فيها الإنسان بينه وبين ربه. لو مثلا شخص مثلا تسبب في قتل خطأ أجلناه بالدية، والكفارة، الكفارة، جاء شخص وقال أنا ما دفع كفارة، قال أنا دفعت كفارة، ما نقول احلف بالله أنك دفعت كفارة، لأن الكفارة حق لله تعالى وحقوق الله تعالى لا يستحلف فيها. قال ولا في حدود الله، يعني مثل الزنا، السرقة ونحو ذلك، فهذه لا يستحلف فيها، لا يستحلف فيها. قال ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي، يعني مالي أو يقصد به المال، مثل البيع، الرهن إلى آخره، القرض، فهذه حقوق لآدمي مالية. قال إلا النكاح، يستثنى الآن الحقوق التي ليست مالية، النكاح حتى لا ترجت، فهذه لا يستحلف فيها. لماذا قالوا لا يستحلف فيها؟ قالوا لأنها لا تباح بالبذل، يعني المرأة مثلا ما تستطيع أن تبذل نفسها بمجرد كلامها، بمجرد كلامها، يعني لا تقول مثلا خلاص أنا بدي أصوم مؤثرا، أنا سأصير مؤثرا بمجرد كلام، لا، لابد من إجاب وقبول، ويكون فيه ولي وشروط إلى آخره، فليست مجرد. بخلاف المال، المال تستطيع أن تتنازل عنه بكلامك، بكلامك. لو قال، لو أن شخصا أقرض آخر 1000 ريال ثم قال خلاص أنا تنازلت عنه، خلاص يتنازل عنه بمجرد الكلام. فقالوا إن المال لما أبيح بالبدل، المال يباح بالبدل، فقالوا أنه لما أبيح بالبدل فإنه يحكم فيه بالنقود، والأيمان إنما تدخل ما يحكم فيه بالنقود. بخلاف مثلا النكاح، لو ادعى شخص على امرأة أنها زوجته، وهي أنكرت، لم يأتي بينه، لو قلنا لها احلف اليمين فرفضت، أنت هل نحكم عليها بالنقود؟ خلاص نقول ما لا بنكربت، خلاص تكون زوجة له بمجرد نكون كلامي. قلنا أنا أقول ذلك لأننا كأننا ألزمناها بالنكاح بمجرد الكلام، والنكاح لا يستباح بالبذل، لا يستباح بالبذل، بخلاف المال. هذا تقرير الأصحاب رحمه الله تعالى في هذه المسألة. والمسألة محل خلاف بين الفقهاء رحمه الله تعالى، فبعض الفقهاء يقولون إنه في كل حق لآدمي، سواء مالي أو غير مالي، في كل حق لآدمي سواء مالي أو غير مالي، يعني يدخل فيه اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، فذكر أن اليمين على المدعى عليه في الدعوة المالية ودعوة الدماء، دعوة القصاص، ودعوة القصاص. فقالوا إن هذا يدل على أن اليمين تدخل حتى، يعني الحقوق المالية حتى، نعم الحقوق الآدمية حتى ما ليس بمال، وهذا قول في المذهب. قالوا يستحلف المنكر يعقل حتى الإعلامي إلى النكاح والطلاق الآخرين. قال يمين المشروع هي اليمين بالله تعالى، يعني يكتفى بلف والله، يكتفى بلف والله. إذا زاد ما فيش كلام، والله العلي العظيم والله الحي القيوم إلى آخره، لكن لو أتى بلف والله فقط فهذا كافي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ركانة قال له لما أطلق معته البتة، قال الله ما أردت إلا واحدة، قال والله ما أردت إلا واحدة، فاكتفى بلفظ والله. قال ولا تغلظ إلا فيما له خطر، ولا تغلظ إلا فيما له خطر، يعني لا تغلظ اليمين، إما تغليبها بالصفة يعني بزيادة الأوصاف يقال والله العلي العظيم الحي القيوم القاهر القادر إلى آخره، أو بالزمان بأن يحلف بعد العصر، أو بالمكان بأن يحلف في المسجد أو عند المنبر أو في مثلا المسجد الحرام والمسجد النبوي ونحو ذلك. فلا تغلب اليمين إلا فيما له خطر، فيما له خطر. قالوا كيف جناية لا توجب قودا فإلحاك